بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكف عن ذكر مساوي الأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الكف عن ذكر مساوئ الأموات، يعني ذكر معائبهم بعد موتهم، وذلك لأمرين علل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أنهم أفضوا إلى ما عملوا، وسيجازيهم الله بأعمالهم. والأمر الثاني أن هذا يسيء إلى أقاربهم، تؤذي الأحياء، يسيء هذا إلى أقاربهم. ودين الإسلام جاء بكف الأذى عن الأحياء والأموات، وهذا إذا لم يكن في ذكر معائبهم فائدة، ما إذا كان فيه فائدة كان يكون أصحاب بدعة ويخشى أن يقتدى بهم، فإنه ينبه على ذلك، لا من باب سبهم وإنما من باب النصيحة للمسلمين، لأن يذكر ما عندهم من البدع والمخالفات حتى لا يقتدى بهم في ذلك. نعم. باب الكف عن ذكر مساوي الأموات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه أحمد والبخاري والنسائي. نعم، أفضوا إلى دار الجزاء عند الله جل وعلا، الله يتولاهم، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم، وإن شاء عذبهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. رواه. هذه العلة الثانية، أن هذا يؤذي أقاربهم من الأحياء. نعم. لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. رواه أحمد والنسائي. نعم. باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها. استحباب زيارة القبور، وذلك لفائدتين: فائدة الأولى تذكر الآخرة، تذكر الموت، والفائدة الثانية الدعاء للمسلمين منهم، الدعاء للأموات، السلام عليهم والدعاء لهم. الكفار يزارون لأجل الاعتبار فقط. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أمه آمنة بنت وهب، كانت مشركة، فأذن له بزيارتها، استأذنه أن يستغفر لها فأبى عليه أن يستغفر لها، لأنه لا يجوز الاستغفار لأموات المشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وإن احتج أحد بأن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، الله جل وعلا نهى إبراهيم عن ذلك، فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأن إبراهيم قال لأبيه سلام عليك لما نهاه، لما أمره باتباعه ونهاه عن طاعة الشيطان، فأبى والده أن يقبل، قال سلام عليك. وهذا السلام ليس سلام تحية، إنما هو سلام متاركة، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليك يعني أتركك، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، هذه موعدة. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء. والنساء فلا يجوز لها من زيارة القبور، لأن المرأة ضعيفة، فإذا رأت قبر قريبها فإنها تجزع تبكي عليه ولا تصبر. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه يطمع بها الفساق إذا زارت المقابر وخلت فيها، فإن الفساق يطمعون بها، فلذلك منعت من زيارة القبور. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهو يقتضي أن زيارة النساء للقبور كبيرة، لأن من ضوابط الكبيرة أن يتوعد عليها باللعن، هذا من ضوابط الذنوب الكبائر، كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، فزيارة النساء للقبور كبيرة. وأما قول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، يكفي قولها نهينا، النهي يقتضي التحريم، أما قولها لم يعزم علينا هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، فلا يؤخذ به. زيارة النساء للقبور حرمة، لأنها تجزع إذا رأت قبر قريبها ولا تصبر، ولأنها يطمع بها الفساق إذا وجدوها في المقابر. وقوله زوارات قالوا هذا يدل على أن المراد التي يكثرن من زيارة القبور، لكن جاءت رواية لعن الله زائرات القبور، زائرات القبور، فهذه تفسر زوارات، أنه ليس المراد المكثرات من الزيارة، فالمجرد الزيارة يلعن عليها النساء. نعم. باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها. وما يقال عند دخول القبور، يسلم عليهم جميعا، السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره كما يأتي، سلم عليهم جميعا ويستغفر لهم جميعا. نعم. عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة، رواه الترمذي وصححه. نعم. قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني هذا في أول الأمر، لما كانوا حديث عهد بالجاهلية، وكان المشركون يزورون القبور لدعاء الأموات والاستغاثة بهم، نهاهم جميعا الرجال والنساء، هذا في أول الأمر. فلما استقر الإسلام وعرف المسلمون دينهم وعرفوا أذن للرجال بزيارة القبور دون النساء. نعم. فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم. أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه وهو في مكان يقال له الأبواء بين مكة والمدينة على طريق المدينة الأبواء. زار قبر أمه واستأذن ربه أن يستغفر لها فمنعه من ذلك فبكى صلى الله عليه وسلم. نعم. فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه الترمذي وصححه. هذا الغرض الأول من زيارة القبور أنها تذكر الزائر بالآخرة. إذا رأى القبور ورأى الأموات تذكر الموت وتذكر أنه سيلحق بهم ويكون معهم فيتوب إلى الله يلين قلبه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه الجماعة. نعم. هذا الغرض الأول من زيارة القبور أنها تذكر الموت. إذا رأيت الموتى والقبور تعلم أنك لاحق بهم عما قريب فتتوب إلى الله عز وجل تتذكر الموت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. نعم. هذا فيه ما استثناه المصنف في الترجمة دون النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور دل على أن النساء لا تزور القبور وأن زيارتهن للقبور كبيرة من كبائر الذنوب. وإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الزوارات يعني كثيرات الزيارة نقول جاءت رواية لعن زائرات القبور زائرات بدون مبالغة. نعم. وعن عبد الله ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ فقالت من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. رواه الأثرم في سننه. يعني أمر بزيارتها عموما زور القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هل يدخل فيه النساء لكن جاء في الحديث الثاني لعن الله زوارات أو زائرات القبور هذا يخصص النهي بالرجال. نعم. الرجال دون النساء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار هذا بيان ما يقال عند زيارة القبور. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة يعني سواء زارها أو مر بها في طريقه فإنه يسلم عليهم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه أحمد ومسلم والنسائي. لماذا قال وإنا إن شاء الله إن شاء الله بكم؟ هذا استثناء وهل هناك شك في أننا لاحقون بهم؟ قالوا ما هو هذا استثناء هذا من باب التبرك إن شاء الله يتابها للتبرك بها. وقيل وإن إن شاء الله بكم لاحقون أن الإنسان لا يزكي نفسه ما يدري إيش يموت عليه، هل يلحق بهم أو لا يكون معهم، فهو استثنى على بابه. نعم. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، رواه أحمد ومسلم والنسائي ولأحمد من حديث عائشة مثله، وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم لا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم. نعم. يقول هذا إذا زار القبور أو مر بها في طريقه. نعم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وعن بريدة رضي الله عنه يعني الإنسان معرض للفتنة ما دام على قيد الحياة، هو معرض للفتنة، يسأل الله السلامة من الفتن. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. نعم، هذا ما يقال عند زيارة القبور أو المرور بها في طريقه، يدعو لهم ويستغفر لهم. نعم. باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح. نعم، الميت ينقل ويدفن في مكان آخر، لا يتعين أنه يدفن في مكان موته، يجوز نقله إلى مكان آخر إذا كان في ذلك مصلحة له، إذا كان في هذا مصلحة له ينقل. وكذلك ينقل إذا كان يخاف عليه، إذا بقي في مكان يخاف عليه ينبش، يخاف عليه يؤذى يداس، إذا كان يخاف عليه من الأذى ينقل أيضا. نعم. باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح. أو ينبش من قبره بعد دفنه، ينقل يعني قبل الدفن، أو ينبش بعد الدفن لغرض صحيح، لغرض صحيح. نعم. كما لو دفن الميت قبل أن يغسل أو يكفن، فإنه ينبش ويغسل ويكفن، وأما الصلاة فإنه يصلى على قبره، إذا فاتت الصلاة عليه قبل الدفن يصلى على قبره. نعم. باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح. لغرض صحيح، أما ما دام ما فيه غرض صحيح فلا ينقش، لأن هذا مسكنه فلا يخرج منه إلا بحق. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن. يعني في بعض البلدان، في بعض البلدان يمشون الأموات يأخذون عظامهم ويبعدونها في مكان آخر لأجل أن يدفنوا في مكانهم، يتبركون بالمقبرة مثل مقبرة المعلات، يمشون يأخذون عظام الأموات ولا يدروا أن يذهبون به، ويدفنوا يجعلون مكانها أموات آخرون مثل في مصر وفي غيرها. هذا لا يجوز، لا يجوز هذا، من سكن في قبر فهو أحق به. نعم. باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح. لغرض صحيح، كان يخاف عليه، يخاف عليه من الماء يتسرب إلى قبره، يخاف عليه أن ينبش، يخاف عليه. إذا كان هناك غرض صحيح فإنه ينقل من قبره. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. وفي رواية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع. رواهما البخاري. عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول حليم عليه الصلاة والسلام، حريص على أمته، حريص على أمته، حتى المنافقين كان حريصا عليهم، يحسن صحابتهم، يحسن صحابة أصحابه ولو كانوا منافقين. الله جل وعلا قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني المنافقين إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال صلى الله عليه وسلم لو علمت أني إذا زدت على 70 يغفر لهم لزدت. من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته فكان حسن الصحبة حتى مع المنافقين، ومنهم عبد الله بن أبي. وكان عبد الله بن أبي له ولد صالح صحابي جليل اسمه عبد الله ابن عبد الله، وكان رجلا صالحا ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا فكان صلى الله عليه وسلم يراعي فيه ابنه أيضا، وأيضا كافأه على معروف حصل منه وهو أنه ألبس العباس يوم كان مع الأسرى في وقعة بدر، يوم كان مع الأسرى في وقعة بدر ألبسه قميصه. ابن أبي ألبس العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم قميصه، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على هذا فألبسه لما مات، ألبسه صلى الله عليه وسلم قميصه ودفن فيه، دفن في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفث فيه من ريقه عليه الصلاة والسلام من حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام، حسن الصحبة لأصحابه أحياء وأمواتا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. الشهداء الذين استشهدوا في أحد وهم 70 من الصحابة نقلوا إلى المدينة، نقلهم الصحابة إلى المدينة، كل نقل قريبه يدفنونهم في البقيع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردهم إلى مصارعهم وأن يدفنوا في الأمكنة التي ماتوا فيها، فدفنوا في أحد، دفنوا في أحد، دفنوا في أحد. ومقبرة الشهداء في أحد معروفة، مقبرة الشهداء ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه معروفة، سمونها مقبرة الشهداء تزار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويسلم عليهم ويستغفر لهم، تزار مقبرة الشهداء في أحد. لمن زار البقيع إنه يذهب إلى أحد ويزور الشهداء ويسلم عليهم ويدعو لهم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري والنسائي. نعم. عبد الله بن جابر بن عبد الله أبوه عبد الله بن حرام من أجلاء الصحابة وأكابر الصحابة رضي الله عنه، قتل في أحد، استشهد في أحد، دفن معه رجل كان لا يرغب أن يدفن مع أبيه أحد، ف فأخرج أباه ودفنه في قبر خاص، دل هذا على جواز نبش القبر لغرض صحيح كما ترجم المؤلف رحمه الله. ينبش القبر لغرض صحيح، لأن جابرا نبش أباه ودفنه في قبر خاص به. نعم. ولمالك في الموطأ أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها. نعم، العقيق وادي في المدينة، وادي مشهور، وادي العقيق، وكان عليه قصر سعد بن أبي وقاص وكان يسكن فيه، فلما مات نقلوه من العقيق إلى البقيع ودفنوه مع الصحابة، فدل على جواز نقل الميت إلى مكان مناسب له. نعم. ولسعيد في سننه عن شريح ابن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا، ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه، فأخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه. هذا دليل على أن الميت ينبش من قبره لغرض صحيح، مثل لو دفن وهو لم يصلى عليه ولم يكفن ولم يحنط. والحنوط هو الطيب الذي يجعل في أكفان الميت ويجعل في بدنه، في بدن الميت يسمونه الحنوط. فإذا دفن الميت وهو لم يغسل ولم يكفن ولم يحنط فإنه ينبش ويتمم ما يشرع له، يتمم ما يشرع له قبل الدفن. هذا نبش لغرض صحيح يجوز، بل قد يجب أحيانا. نعم. كتاب الزكاة. نعم، الزكاة هي الركن الثاني، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الصلاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. قرينة الصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. الصلاة فرضت قبل الهجرة ليلة المعراج، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وأما الزكاة فإنها فرضت في السنة الثانية بعد الهجرة إلى المدينة، وهي قرينة الصلاة. فمن منعها جاحدا لوجوبها كفر، من منعها جاحدا لوجوبها كفر والعياذ بالله، ومن منعها بخلا مع إقراره بوجوبها فإنه يلزم بدفعها، يلزم بدفعها، فإن أبى فإنه يقاتل إذا كان معه شوكة، إذا كان معه شوكة يقاتل، إذا لم يكن معه شوكة فإنه يعزر حتى يخرج الزكاة، فإن أبى تؤخذ منه قهرا لأنها حق وجب عليه لغيره فيؤخذ منه قهرا تدفع الزكاة، هذا إذا كان مقرا بوجوبها لكن منعها بخلا. قد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما راجعه عمر في ذلك وقال كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقاتلهم حتى أخضعهم. فمانع الزكاة وهو يقر بوجوبها إذا منعها بخلا، إن كان ليس معه شوكة وليس له أتباع، فإنها تؤخذ منه قهرا ويعزر، وإن كان معه شوكة ومنعه فإنه يقاتل، كما قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة حتى أخضعهم لحكم الله عز وجل. هذا حكم الزكاة، أنها فريضة عظيمة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي حق مالي. الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، فهما مقترنان في كتاب الله عز وجل. من فرق بينهما من فرق بينهما بخلا لا إنكارا لها، فإن كان ليس له شوكة تؤخذ منه قهرا ويعزر، وإن كان له شوكة ومنعه يقاتل عليها، كما قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة. نعم. كتاب الزكاة، باب الحث عليها والتشديد في منعها. الحث على أدائها وإخراجها، والتشديد الوعيد على من منعها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه الجماعة. نعم. نجران هي البلد المعروفة في جنوب المملكة، وكان يسكنها نصارى، كان يسكنها قوم من النصارى، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاوض معهم ودعاهم إلى الإسلام، كما ذكر الله ذلك في صدر سورة آل عمران في وفد نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل رضي الله عنه، بعثه إلى اليمن معلما وقاضيا ومزكيا، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني نصارى نجران، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا فيه أن الدعوة يبدأ فيه بالتوحيد، أول ما يدعى إليه التوحيد، أول ما يدعى إليه. فالدعوة التي لا تهتم بالتوحيد ولا تلتفت إليه دعوة باطلة خاطئة، ليست على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون رأس الدعوة هو دعوة إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. ما قال أول ما تدعوهم إليه حسن الخلق والزكاة وغير ذلك من الأمور الطيبة، لا، قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شوفوا هم أهل كتاب، أهل كتاب نصارى عندهم التوراة والإنجيل، ولكن لا بد أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يسع أحد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أمر النصارى أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن دينه ناسخ لما قبله، ولم يبقى بعد بعثته دين إلا دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أبى أن يتبعه وبقي على نصرانيته أو على يهوديته أو على مجوسيته فإنه تفرض عليه الجزية، تفرض عليه الجزية ويكون من أهل الذمة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل نجران. أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، هذا فيه أن الإنسان القاضي أو الداعية إلى الله لا بد أن يعرف دين أهل البلد الذي هو قادم عليه حتى يدعوهم على تحقيقه وعلى تصحيحه وعلى إقامته. لازم يعرف دين أهل البلد حتى يدعوهم بموجبه. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وأيضا هم علماء أهل الكتاب يحتاجون إلى محاجة ومجادلة، فلا يذهب إليهم إلا عالم بصير. ولذلك اختار الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه من شباب الصحابة فقهائهم وعلمائهم. تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، أول ما يدعى إليه التوحيد. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة، هذا الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإنهم أجابوك لذلك هذا فيه التدرج في الدعوة، تدرج في الدعوة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة، الزكاة صدقة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم، لا تجب الزكاة إلا على الغني وهو الذي يملك النصاب. الغني هو بلازم اللي عنده ملايين ومليارات، اللي يملك النصاب هذا غني تجب عليه الزكاة. تؤخذ من أغنيائهم وين تودى؟ ترد على فقرائهم. هذا في دليل على أنها لا تنقل الزكاة ما دام البلد فيه فقراء، ما دام البلد اللي فيه المال فيه فقراء فإنها تصرف فيهم هم أحق بها. فإن لم يكن فيه فقراء أو كان الزكاة فيها فائض كثير تنقل إلى مكان آخر، تؤخذ من أغنيائهم فترد لفقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك وإياك وكرائم أموالهم، يعني ما يؤخذ في الزكاة الأشياء النفيسة من المال، إنما تؤخذ الزكاة من المتوسط، لا تؤخذ من الردي ولا تيمم الخبيثة منه تنفقون، يعني الردي منه تنفقون، ولا تؤخذ من الجيد لأن هذا فيه ظلم، فيه ظلم للناس، لا تؤخذ من الردي ولا لأن هذا فيه ظلم للفقراء، ولا من الجيد لأن هذا فيه ظلم لأصحاب الأموال إلا إذا سمحت نفوسهم بذلك. إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، هذه وصية للولاة أن يعدلوا، أن يعدلوا في من تحت أيديهم ويحذروا من الظلم، لأن دعوة المظلوم تقبل عند الله، حتى ولو كان المظلوم كافرا تقبل دعوته على الظالم ولو كان كافرا. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب، بل يستجيب للمظلوم وينصر على الظالم وإن كان الظالم مسلما والمظلوم كافرا. لا يجوز الظلم بحال من الأحوال. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. رواه الجماعة. وقد احتج به على وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها، في بلدها ترد في فقرائهم، أنها لا تنقل إلا إذا لم يكن في البلد فقراء أو كان فيها فائض عن حاجة الفقراء في البلد تنقل إلى أقرب بلد آخر في فقراء. نعم. وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها واشتراط إسلام الفقير. نعم، اشتراط إسلام ترد، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يشترط في من تدفع له الزكاة أن يكون مسلما، لا تدفع الزكاة لكافر ولو كان فقيرا. نعم يحسن إليه ويطعم، لكن الزكاة لا، خاصة بالمسلمين. نعم. وأنها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه. نعم، تؤخذ من أغنيائهم، وهذا عام للكبير والصغير، فالصغير إذا كان له مال فإنه يزكى، لأنها حق واجب في المال ولو كان صاحبه قاصرا. من الذي يخرجها؟ يخرجها ولي اليتيم، ولي القاصر نيابة عنه. نعم. وأنها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحيانا يكون معي أهلي وزوجتي في السيارة فأريد أن أدخل المقبرة، فهل يجوز لي ذلك وهم معي، علما بأن الذي سينزل عند القبر ويزور الميت هو أنا فقط؟ إيه نعم، خليهم بالسيارة تدخل المقبرة وهم ما يدخلون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ذكر موت المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم يدخل في النهي في ذكر مساوي الميت، كقولنا مثلا فلان في جهنم وبئس المصير؟ لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم فنحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نجزم، لأن ما ندري ما ختم له به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه تجوز للنساء خاصة؟ لا، النساء لا تزور القبور، لا قبر الرسول وصاحبيه ولا غيره، ما تجوز، لعن الله زائرات القبور، هذا عام، ما تزور المرأة القبور، لا قبر الرسول ولا غيره. نعم. لكن تصلي وتسلم عليه وهي في مكانها في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يؤذن للنساء بالذهاب إلى الروضة الشريفة فهل لهن أن يسلمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك؟ لا، لا تسلم النساء على القبور، لا قبر الرسول ولا غيره، لا في الروضة ولا في غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الميت ظالما ومتعديا فهل يجوز أن يذكر بمساويه؟ إذا كان في ذكر ذلك فائدة التحذير من الاقتداء به، التحذير من الاقتداء به فلا، نعم طيب هذا، أما إذا لم يكن هناك فائدة فلا يذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عند مروري بالمقبرة هل يشار باليد للسلام على من فيها والدعاء لهم، أم يدعى لهم بدون إشارة؟ بدون إشارة، ما ورد هذا أنه يشار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زيارة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لقبر أخيها دليل على أنه قد خفي عليها الأثر الأول، وأنها تأولت أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا فزوروها؟ نعم، أخذت بالعموم، قلت نهيتكم عن زيارة القبور، أخذت بالعموم فزوروها، ولكن العموم هذا خصصه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء للقبور، ولا عن من فعلت ذلك، هذا خفي على عائشة رضي الله عنها، ما بلغها الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تشيع جنازة زوجها أو ابنها، وعندما تصل هذه الجنازة إلى هل يجوز للمرأة أن تشيع جنازة زوجها أو ابنها، وعندما تصل الجنازة إلى باب المقبرة فإنها تنصرف مع محرمها ولا تدخل؟ لا، النساء لا تشيع الجنائز، تصلي عليها في المسجد أو تصلي عليها منفردة أو مع النساء، وأما تشيع الجنائز لا، ما تشيع الجنائز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظكم الله: جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: أأنت السواد الذي كان يتبعني؟ وفيه أنها قالت مباشرة: يا رسول الله، ما أقول إذا جئت القبور؟ فقال: قولوا كذا. هل معناه أنه يؤذن لهن بالزيارة بهذا الدليل؟ إذا مرت في الطريق القبور، ولا تدخل المقبرة، ما تدخل المرأة المقبرة زائرة، ما تدخلها ولا تشيع الجنائز، ليس هذا من شأن النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن: أرجعنا مأجورات غير مأجورات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الطريقة الشرعية الصحيحة عند السلام على الميت المنفرد؟ هل يستقبل من جهة وجهه، وكيف يدعى له من أي جهة؟ نعم، مثل ما تسلم على الحي، تستقبل وجهه وتسلم عليه: السلام عليك يا فلان، ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ويدعو له وهو مستقبلا وجهه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ورد دليل شرعي أن الميت يسر بزيارة أهله له؟ نعم، يسر ويأنس بذلك ويفرح بالدعاء له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، زيارة القبور هل تكون منتظمة، كأن يخصص زيارة في كل شهر مرة؟ ليس لها وقت محدد، متى ما تيسر له، لكن لا يكثر من التردد على القبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من اعتاد أن يزور قبر شخص معين في ساعة الإجابة يوم الجمعة في بعض المرات، فهل ينكر عليه هذا؟ نعم، ما ورد هذا، لا تخصص بيوم الجمعة ولا بساعة الإجابة، لأن ساعة الإجابة خفية محتملة في كل اليوم، أخفاها الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد زيارة قبر شخص معين فهل يدعو بالدعاء العام الذي يقال عند دخول المقبرة أم يخصه بدعاء آخر ويستغفر له بخصوصه؟ إذا دخل المقبرة يسلم على عموم الأموات بالسلام العام، ثم يذهب إلى القبر الذي يريده فيستقبله ويسلم عليه ويدعو له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع للمرأة أن تشاهد مقاطع الفيديو التي يكون فيها صورا للمقابر وكيفية الدفن؟ لا لا، ما يشرع هذا، ما يشرع هذا، ولا يشرع تصوير المقابر وتصوير الدفن، ما يشرع هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، حتى ولا لغير النساء ما يشرع هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يسن للمرأة التي ذهبت لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى سور مقبرة البقيع وتسلم على الأموات؟ لا، المرأة لا تسلم على الأموات. تقصد ذلك تذهب للبقيع؟ ما هذا للرجال خاص. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أنه إذا ذكر خطأ لأحد العلماء فإني لا أذكر اسمه علانية، وإنما فقط أذكر مخالفته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر أسماء المنافقين وإنما حذر من فعلهم؟ إذا كان ليس لذكره فائدة فلا يذكر، نبه على خطأه ولا يذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نقل الميت من مكان إلى آخر يكون محصورا بمدة معينة، أو هو نقل مطلق ولو بعد سنين؟ حسب الحاجة، حسب الحاجة. نقل الميت من قبره حسب الحاجة ولو بعد سنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا تنقل القبور أو القبر الواحد، ما ينقل إلا بفتوى من دار الإفتاء. ما كل ينقل القبور ويقدم على، لا، ما يتصرف المقابر إلا بإذن من دار الإفتاء الرسمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ثبت أن ميتا لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه وقد مر على دفنه وقت طويل، فهل ينبش قبره؟ نعم، إذا كان أنه ما بعد تمزق جسمه ولا بعد تحلل جسمه، نعم، ينبش ويغسل ويكفن ويصلى عليه. أما إذا كان أنه تحلل جسمه فإنه لا، ما يترك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أليس عبد الله بن أبي رأس المنافقين قد أظهر كفره بقوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فلماذا كان يعامله رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين مع أنه قد أظهر هذه الأفعال؟ هو يظهر الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي مع الناس، يعامل بما يظهر منه، وأما ما في قلبه فلا يوكل إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نحكم على الظاهر، ما نحكم على ما في القلوب. حتى الرسول ما يحكم على ما في القلوب، يحكم على الظاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ما ذكرتم حفظكم الله من أنه يشرع الدعاء بدعاء المقبرة عند المرور بالمقابر أيضا، من أنه نكون في الشارع مثلا ونمر في سيارتنا فندعو بذلك؟ اي نعم، اي نعم، تمر تدعو بالدعاء إذا مرت في المقابر، سواء تمشي ولا راكب بسيارة أو على بعير أو على دابة، كله نعم، كله سواء. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان القبر داخل أسوار المسجد لكنه خارج المصلى الذي تصلى فيه الفروض، فهل يصلى في هذا المسجد؟ إذا كان المسجد مبني بقصد القبر فلا يصلى فيه. إذا كان المسجد مبني علشان القبر فلا يصلى فيه ولو كان القبر خارجا عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كان عندنا مقبرة في وسط الطريق، فقام بعض طلبة العلم بإخراج الموتى ونبش القبور، ثم وضعوا كل مجموعة من عظام الموتى في مقبرة. ما يجوز لهم هذا، ما يجوز التصرف هذا إلا بفتوى من دار الإفتاء وبإشراف لجنة شرعية. ما تنبش القبور بس كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز دفن أموات المسلمين في مقابر المشركين؟ لا، ما يدفن المسلم مع في مقبرة الكفار، ولا العكس، ولا يدفن الكافر مع المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ينكر على من أجاز زيارة القبور للنساء ويزعم أن معه أدلة، أم أنه يترك على فعله؟ لا، يبين خطأه، يبين خطأه، إذا ترك مخطئ هذا ما يجوز، يبين خطأه، إن قبل الحمد لله، وما قبل أقامت عليه الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمؤمن أن يصاحب المنافق ويحسن إليه ويقربه ويحترمه محتجا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبي عامله على حسب الظاهر، يعامله على حسب الظاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من قتل لعدم دفعه للزكاة هل من قتل لعدم دفعه للزكاة ثم مات، هل يحكم بإسلامه أم بكفره؟ لا، إذا كان مقر بوجوبها فهو مسلم، إذا كان مقرا بوجوبها فهو مسلم ولو قتل. نعم، ما يكفر. ما إذا كان ينكر وجوبها فهو كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز اعتبار الضرائب التي يدفعها بعض المسلمين في بلادهم، هل يجوز اعتبارها من الزكاة؟ لا، يعني إن صارت مأخوذة منك غصب تبي تجعلها زكاة، لا يصلحها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يقال عن المجوس إنهم أهل كتاب؟ لهم شبهة كتاب، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية منهم لأن لهم شبهة كتاب، يقولون كان لهم كتاب فرفع. نعم، الله أعلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز نقل الميت إذا كان أهل المنطقة التي مات فيها، هل يجوز نقل الميت إذا كان أهل المنطقة التي مات فيها يدفنون الموتى في قبور مخالفة للشرع؟ اي نعم، لا يدفن دفنا مخالفا للشرع، بل ينقل الى مقبرة على الطريقة الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حروب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع من منع الزكاة تسمى بحربه مع المرتدين، فهل هذا يدل على أنهم قد ارتدوا؟ هو أبو بكر الصديق قاتل فريقين، قاتل المرتدين وقاتل مانعي الزكاة، قاتل المرتدين وقاتل أيضا مانع الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إخراج الزكاة هل هو واجب على الفور أم يجوز له أن يؤخرها؟ لا، واجب على الفور، ولا يؤخرها إلا لعذر شرعي، إذا أخرها لعذر شرعي ما عنده شيء يدفعه وأخرها إلى أن يجد، لا مانع، أو أخرها انتظارا لمحتاج أكثر حاجة من غيره، لا بأس، كان تأخيرها لعذر شرعي لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يوجد فقير في البلد فهل تنقل لفقراء البلد القريب منه أو إلى أي بلد شاء؟ إذا قبضها ولي الأمر فهو يتصرف فيها حسب ما فيه المصلحة، أما إذا ما قبضها ولي الأمر فإنها تخرج في فقراء البلد أو من هم قريبون من البلد من المحتاجين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا مقيم في هذه البلاد المباركة، فهل يجب علي أن أخرج زكاة مالي في هذا البلد أو لي أن أخرجها في بلدي الأصلي؟ إذا كان بلدك الأصلي فيه محتاجون تعرفهم وهم أكثر حاجة من فقراء هذا البلد فأرسلها لهم. طيب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول خالتي طلبت مني أن أشتري لها كفنا وأن أغسل هذا الكفن بماء زمزم، فهل هذا العمل مشروع؟ هذا كانوا يفعلون في مكة في العهد القريب، يشترون أقمشة ويغسلونها وينشرونها في المسجد الحرام في أرضية المسجد، ولكن الآن اختفت هذه الظاهرة. هذا لا أصل له، لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف نجمع بين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، وبين هذه القاعدة أننا لا نشهد؟ إذا علمت أنه مشرك تيقنت أنه مشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة لأهل البدع إذا كانوا من أقاربي؟ البدع المكفرة لا تدفع لهم الزكاة، وأما البدع التي ليست مكفرة إذا كانوا فقراء فتألفهم فيها وتدعوهم إلى ترك البدع هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي عنده أرض قد عرضها للبيع منذ سنة ولم تبع إلى الآن وما زالت معروضة، سؤاله: هل عليه زكاة فيها؟ نعم، قومها بما تساوي، إذا مر عليها سنة وهو ناويها للبيع يقومها بما تساوي ويزكيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا دفنت المرأة وكان عليها حلي وخواتم من ذهب، فهل يجوز أن ينبش القبر لأجل أن تؤخذ هذه الأمور؟ نعم، هذا لغرض صحيح، وهي ما له منفعة ولا حاجة بهذا الحلي ولا نعم يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا زرت الميت في المقبرة فهل أرفع يدي عند الدعاء له وأتجه إلى القبلة أم ماذا أصنع؟ إذا زرته سلم عليه مواجها وجهه، تواجه وجهه تسلم عليه وتدعو له وأنت مواجه وجه الميت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند زيارتي لقبر شخص فهل يشرع أن أقرأ عنده سورة الفاتحة؟ لا يقرأ شيء من القرآن عند القبور، هذا بدعة، ما يقرأ في المقابر شيء من القرآن ولا عند القبور ولا عند المحتضر حتى. وأما حديث اقرأوا ياسين على موتاكم يعني المحتضرين، هذا لم يثبت، الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعمل به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لولي اليتيم أن يؤخر إخراج زكاة مال اليتيم الصغير حتى يكبر هو ويخرجها بنفسه؟ لا، ما يجوز له هذا، يخرجها وليه كل سنة لأنها حق واجب في المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تكفير المسلم حق لكل أحد أم أنه لا بد من حكم الحاكم والقاضي بردة الشخص؟ المعين ما يجوز يحكم بردته إلا من عند المحكمة، من عند القاضي، لأن حكم بردته يترتب عليه عزل زوجته عنه، يترتب عليها أنه لا يورث ماله ولا يرث من قريبه ولا يترتب عليه أحكام، لابد من حكم القاضي بردته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما نصيحتكم حفظكم الله لأولياء أمور الشباب وللشباب الصغار بخصوص تلك الجماعات والأفكار التي تحتوي على غلو وتكفير لبعض المسلمين؟ والله في خطر عظيم الآن يتهدد شباب المسلمين، فعلى كل ولي أمر شباب من أولاده ومن تحت يده أنه يحذر كل الحذر من دخول هذه الأفكار عليهم، يربيهم على الخير وعلى طلب العلم وعلى أن يعني تجنب جلساء السوء والنظر في هذه الآلات، هذه الأجهزة التي تعرض هذه الفتن، حذرهم منها ويخلي بيته منها ولا يخليها في أيديهم، هذا الجوال وهذا الأشياء اللي فيها هذه الأمور. نعم، لأنه راع ومسؤول عن رعيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تخصيص آخر جمعة من العام الهجري بخطبة يذكر فيها بالمحاسبة للنفس، ما هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. آخر العام هذا اصطلاحي، ما هو بآخر العام، كل يوم يمضي يتم عام بالنسبة لما قبله. أنا مسألة الهجرة هذه ترى أمر اصطلاحي، ما هو بأمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اصطلاحي. لما كان عمر رضي الله عنه يأتيه رسائل ليس عليها تاريخ ولا يدري متى كتبت، أمر بوضع التاريخ الهجري، أمر بوضع التاريخ الهجري. نعم، لأجل مصلحة سياسة شرعية، لكن تعتبر أنها لها أحكام خاصة، وأنها في آخر العام النصيحة ومحاسبة النفس. حاسب نفسك كل يوم يا أخي، هو في آخر يوم من السنة الهجرية، حاسب نفسك كل يوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من كان كثير الشكوك ولما رمى جمرة العقبة شك هل رماها بست أو سبع حصيات، فما الذي يلزمه؟ الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له ولا يلتفت إليه، أما إذا شك في أثناء الفعل فهو يحتاط، وأما الشك بعد الفراغ لا، ما يلتفت إليه، لأن هذا من الوسواس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الرمي قبل الزوال في آخر يوم من أيام التشريق؟ ما يصح الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه كانوا ينتظرون إلى أن تزول الشمس، ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس الذين يحجون بدون تصريح إذا وقفوا عند نقطة التفتيش لبسوا المخيط، ثم إذا جاوزوا عادوا للإزار والرداء، فهل يلزمهم فدية؟ لا شك يلزمهم فدية، لكن على التخيير، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، يخير فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي مات أثناء قيامه بأداء مناسك الحج ولم ينتهي منها، الذي مات أثناء قيامه بالحج ولم ينتهي من أدائه للمناسك، هل تبرأ ذمته من حج الفريضة؟ هو على نيته. الرجل الذي سقط عن راحلته وهو واقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهو في حجه، يمات في حجه ويبعث في حجه، وأدى الفريضة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد في مسجدنا فرش زائد. ثمن يوجد في مسجدنا فرش زائد. زائد نعم. ايه؟ تم الاستغناء عنه، فهل يجوز نقله إلى مصلى المدرسة حيث إن الفرش في ذاك المصلى قديم جدا؟ لا، تراجع وزارة الشؤون الإسلامية وشؤون المساجد، تولاه الوزارة، أتصرفهم أنتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل جامع أهله في رمضان في نهار رمضان قبل 18 عاما، ويقول إنه قد أفتي في تلك الأيام بصيام شهرين متتابعين، ويقول حاولت ولم أستطع الصوم لأنه شاق علي. سؤاله، هل له أن ينتقل الآن إلى الإطعام؟ نعم، فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا، إذا كان ما يستطيع صيام شهرين يطعم 60 مسكين، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، حججت في هذه السنة وكنت متمتعا ولم أجد قيمة الهدي، فصمت في الحج 3 أيام قبل يوم عرفة، ثم اقترضت واشتريت الهدي وذبحته، فهل يسقط عني صيام السبعة؟ اي نعم، أدام أن جاء وجد المبدل فإنه يسقط البديل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، في بعض الدروس والمذاكرات عندما يذكر أسماء مشايخ المعتزلة كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم يقال قبحهم الله، أو يقال كلاب النار، فهل هذا جائز أو هو من ذكر مساوئهم؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، أفضوا إلى ما عملوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، مر عليكم لا تسبوا الأموات، إنهم أفضوا إلى ما عملوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هل ثم أنك ما تدري، لعله تاب قبل وفاته، ما تدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هل الإصرار على الصغائر يجعل لها حكم الكبائر، كمن اعتاد حلق اللحية مثلا فيقال إنه قد فعل كبيرة؟ لا، الإصرار على الصغائر يجر إلى الكبائر، يجر إلى الكبائر، لأنه يعني إذا تساهل في الصغائر يتساهل أيضا في الكبائر، لأنه وسيلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، إذا صليت خلف إمام وأطال في التشهد الأول، فهل لي أن أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه نعم، الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بهذا، وأما المذهب هو أنك تكرر التشهد الأول، تكرر التشهد الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، في اليوم الأول من أيام التشريق ذهبت إلى الحرم لأداء طواف الإفاضة. يقول في اليوم الأول من أيام التشريق ذهبت إلى الحرم لأداء طواف الإفاضة وسعي الحج، ولم أرجع إلى منى إلا بعد منتصف الليل، فهل يلزمني فدية في ذلك؟ لا، إذا رجعت قبل الفجر وصليت الفجر في منى يكفي هذا. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.